وجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل 3 مرات أن الصحيح لا لعلة النجاسة، أن الأمر أن وجوب الغسل للقائم من نوم الليل ليديه قبل غمسها في الإناء لا لأجل النجاسة، وإنما لأجل استقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نومه أن يستنشق 3، كل واحد ميزان النوم مأمور إذا أراد الوضوء أن يستنشق 3. في غير القائم من نومه قد يكون الاتساق سنة، بمعنى أنه لو غسل وجهه واختفى بالمضمضة وضوءه صحيح، إلا من قام من نومه يجب عليه أن يستنشق. الاستنشاق علله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فاستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فكون الشيطان يجعل هذا الموضع مبيت له قد يكون كذلك اليد للنائم موضع جلوس أو مبيت للشيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغسلها 3 دفعا للقذارة. إلا لو قلنا أنها من نجاسة، باتفاق أهل العلم أن القائم من نوم ليل إذا غمس يده قبل الإناء قبل غسلها 3 الإناء طاهر، هو عاصي بما فعل، عاصي فيما فعل، لكن هذا الماء المغموس يده فيه طاهر ولا نجس؟ طاهر، تبقى مو طاهر، أدل على أنها القذارة. نعم يا ثالثة. والثالثة هو عندي مسألة أخرى، قال إذا أمر بغسلها بال يعني وقعت نجاسة في يد الإنسان، فإذا غسلها 3 منقية، مشترط قال منقية، أحيانا 3 غسلات لهن قاصرة على الإنقاء، بمعنى تبقى في اليد رائحة، ما انتهت ما انقطعت، مشترط أن تكون منقية. فإذا كانت 3 منقية أزالت النجاسة، عرفنا هذا؟ فما سقط من الغسلة الثالثة يقصد من اليد يعتبر طاهر ولا نجس؟ يعتبر طهور، قال مو طاهر، أبلغ من الطاهر، إذا غسلها 3 غسلات منقية، فما يقصر من يديه من الغسلة الثالثة طهور. واضح؟ نعم، لو نقطع على ثوبك ما في شيء، عرفنا هذا؟ الرواية الثالثة. والثالثة تكاثر بالماء حتى تزول العين من غير عدد، اختارها في المغني، وهو قول المالكية، ولعله أصغر إن شاء الله، لا يشترط فيها عدد، إنما إذا تيقن الإنسان أن بهذه الغسلات إزاحت النجاسة والمكان طاهر، لأن من 3 روايات إما 7 أو 3 أو تكاثر بالعدد حتى تزول عين النجاسة. نعم، اختارها في المغني، اختارها في المغني، والطريق الأقرب، والطريق الأقرب في المغني، وفي الطريق الأقرب، الطريق الأقرب كتاب لسبت بن الجوزي اسمه الطريق الأقرب، هذا كتاب عنوان كتاب يسمى الطريق الأقرب. نعم، يوسف بن الجوزي هو صاحب المدرسة الجوزية، ابن قيم الجوزية، صاحب ابن الجوزي ابن الجوزية، هذا لو اختار اسم الطريق الاخر يقول اختارها بالرواية ثابتة عندهم ان غسل النجاسة انما يزول بتكاثرها حتى تزول العين، لا شرط فيها عدد، ان ذهبت من اول غسلة بها نعمة او من ثاني او من ثالث، فان لم تزل يزيد فيها، فان زالت عن الثامنة تبقى الثامنة والثالثة حتى يتأكد ان من عين النجاسة زالت. نعم اذا كان الرائحة باقية لابد من زالت، هم عفوا عن اللون، عفوا عن لون النجاسة، قد يكون البول لو طال مقته على الثوب لا يزال بالماء العادي، ولو دلكه الصابون العادي قد لا يزول، هذا لا يضر إذا ذهبت الرائحة، اللون الخفيف لا يضر، فدم لو جلس الدم وغسله فلم يبقى إلا أثر قليل منه لا يضر، لكن الرائحة لابد من إزالتها. لذلك قدمنا في باب الاستنجاء أنه للمستنجي بالماء لا بد أن يغسل يديه أولا، يبلع

ولما كانت المصلحة مرجوحة المفسدة راجحة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عنه اتركوه حتى ينتهي. من النصح له في ذلك الوقت يسبب مفسدة أكثر، النصح له في ذلك الوقت يسبب مفسدة أكثر، فترك تلك المفسدة حتى انتهت. قال لما انتهى قال أريق عليه سجلا من ماء، يعني دلو فيها ماء كبوها على البول. المسجد ما كان مبلط، كان تراب، لا تكاثر الماء على البول يغطيه ويتخلله وينتشر ولا ما ينتشر، فينتشر وخلطه ما يتبين أثره، لا يبين أثره. لو بول الأعراب في ذنوب الماء لنجسه، لما كانت على الأرض وسقط عليها ذاك الذنوب تكاثر عليها الماء وانتشرت أنجاسها وانتشرت أجزاءها وتسربت الأرض، فإذا نشفت فالمكان طاهر، إذا نشفت فالمكان طاهر. لو كانت هذه النجاسة المغلظة ذات جرم محسوس واضحة لابد من إزالة عين. لو خرأ هر مثلا أو بني آدم ما تقول كب عليه ماء، ما صح، لابد تزال عين النجاسة. لكن البول على الأرض الترابية ما يبقى لها جرم، انتهى فيه، ما هو شيء سائل. لو كان شيئا سائلا لقيل له نشفه أول ثم اغسله، لكن الأرض تشربت ذلك، فما الحكمه؟ كب عليه ماء فتشرب الأرض هذا الذنوب، ثلاث النجاسة، لا تبقى نجاسة. عرفنا كيفية غسل النجاسة. فإذا وقعت على تنفصة أو مفرشة كهذه كيف تكون غسلها؟ إذا وقع بول أو دم على هذه التنفصة كيف تغسل؟ ليس حكم حكم الأرض، حطيت عليها موية نجاسة تحتها ما ذهبت، كيف تلعب الجسم؟ زالت تغرب، هذه تنشف أول، لكن سنجة ولا خلصة تنشف أول، عارف كذا؟ ثم توضع عليها ماء وتنشف ثانية، فإن استطعت قلبه أفضل. إذا كانت الجلالة لا تدخل على الأهل وليس فيها مشقة، التنشيف الأول ثم تقلبها، إذا قلبتها تسكب الماء من خلفها وتحت شيء خشب فيش ولا خلفها، وقال الماء من خلفه، هذا نوع من التطهير أصل التطهير. وإلا تنشفها ثم تضع الماء قبل أن يذهب إلى الأسفل تسابقه بالتنشيف مرتين ثلاثة مرات حتى تنقع. يعني هذه المسائل ما تقال بالدرس، هذه المسائل التي هي من شؤون الدنيا الناس أفطن إليها، لذلك الشارع ما جاء تفصيل هذه المسائل، لكن نقول حسب التجارب الصحيحة، حسب التجارب، لكن كل واحد خبرته بها، كل أحد له خبرته، هذا المسألة ما يتنص على الدروس، ولا تلزم الناس بطريقة معينة، كل واحد بخبره أكثر مني في هذا المسألة، لكن مما بينا لكم في هذا المسألة، قل يا أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أعوذ وأريق على قوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، واتفق عليه. اللهم صل عليه. الأعرابي امرأ النبي صلى الله عليه وسلم كف الناس عنه وانتهى، سري عنه سرور عظيم، فكان من سروره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم، يعني انبسط من النبي كثير، اللهم صل عليه. فكان من شدة سروره يوم كف الناس عنه قال اجعل الرحمة خاصة لي عليه النبي، اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه. الدعاء لا يجوز، جنس هذا الدعاء لا يجوز. فقال لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسع، وسع كل شيء، يوم تضيق على ناس معينين ما يجوز هذا. هذه ناحية. الناحية الثانية، لا يجوز لك أن تدعو على فلان بدخول النار، ولا تقول اللهم لا يرحمه، ولا تقول اللهم لعنه، لا يجوز أبدا، حتى للكافر المعين مو المسلم، المسلم العاصي والفاسق لا يجوز لعنه، ولا تدع عليه بالنار ولا تأيسه من رحمة الله ولا تقول يغضب الله عليك يوم القيامة. تبغى تدعو عليه بأنه ظلمك أن الله ينتقي منه، أن الله يكف شره، أن الله يصرف عنه كيده، يجعل كيده في نحر تنويد المسلمين، لكن لا تدعو عليه بالنار. إذا ظلمك تدعو الله عليه الله ينتقي منه. الدعاء بالنار أنك تحكم عليه بالكفر، أنك تحكم، وهذا لا يجوز. لا يبلغ المرء إيمانا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى تكره أن تعود في الكفر كما كانت الإيمان. كان كما يكره أن يرجع الكفر، يكره أن يكون في النار، لا يجوز له. لذلك الكافر المعين لا يجوز يقول اللهم العنه وكل النار، ما صح. هذا صح الأقوال في الكفر في خلاف، لكن صح الكافر المعين إلا إذا مات على الكفر، إلا إذا مات على الكفر. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط شهرا اللهم العن فلانا وفلان وفلان، حتى نزل عليه قول تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكف صلى الله عليه وسلم على ذلك فأتوا مسلمين. الكف كان بالأمر الوارد عليه أو علم أنهم أتوا مسلمين. لذلك الكفار المعين من زيد وعلي إذا كانوا كفار تقول لهم ادخلوا من النار وخليهم في النار، لا يجوز. قد يهتدوا قد يهديهم الله إلا إذا ماتوا على الكفر. فالمسلم من باب أولى. هذا الأعراب أخطأ في دعائه، لكن من شدة فرحه بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى رحمته ورحمته قال إذا رحمته لك خاطر على ألفين ألف نفر، اللهم صل على عبدك ونبيك. نعم يا أخي. ولو لم يقصر لذلك لكان تكثيرا للنجاة، ولأن الأرض ولو لم يقصر بذلك اسم الإشارة يعود على أي شيء؟ الذنوب الدلو، ولو ما صار بذلك الذنوب كان تكثير للنجاة. نعم يا ولو لم يقصر بذلك لكان تكثيرا للنجاة، ولأن الأرض مصاب الفضلات ومصارف الأقدار، ولم يعتبر فيها عدد دفعا للحرج والمشقة. والمراد بالمكاثرة يعني دفعا للحرج والمشقة. هذا التعليل قال الأرض ما يطلب فيها المكاثرة، حتى المغارس والبصر كذا، لأن لو حاولنا أن نستقصي إزالة العين كثير ما يحصل البوء في الأرض كان في مشقة على الناس، فرفع بالمشقة يكتفى بأي قدر حتى يظهر أن عين النجاسة منه مضارة لنا. يفهم من هذا التعليل أن ذنوب الماء إذا سكبناه على بول الأعراب بعد ما جف لا زالت بقية من نجاسة، لكن رفع عنها للمشقة، رفع عنها للمشقة. قال دخل المشقة دل على أن التعليل هذا النجاسة لا زالت باقية بس معفو عنها، معفو عنها. نعم. والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يحضرها بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب ذكره في الشرح. وكذا وإن كان فاعل كان وينها ولا اسم كان وينها؟ أين اسم كان؟ إن كان مما لا يزال عقد الظاهر أنها تعود على النجاسة، لكن الصحيح الظاهر أنها تعود على النجاسة، ليس كذلك، تعود على أقرب مذكور. إيش أقرب مذكور؟ اللون والريح، إن لم يذهب اللون والريح. أقرب مذكور اللون والريح، فإن كان مما لا يزال، فإن كان اللون والريح لا يزال لا يذهب إلا بمشقة كالثوب فهو معفو عنها، هو معفو عنها. قد تكون نجاسة يعني مثلا رائحة السمك، لو وقع قطرة من دم السمك ولا من مائه لو غسلت عدة غسلات ما يذهب غالبا، أنه طاهر، لكن أقول قد يكون في النجاسات ما تكون له رائحة نافذة قوية قد تطهرها فلا يغسلها بريا. يقول إذا كان اللون أو الريح مما لا يذهب إلا بمشقة من مشقة فمعفو عنها كما لو وقع في الثوب. عرفنا هذا؟ نعم. وكذا حكمها إذا غمرت بماء المطر والسيول، لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه النية، فاستوى ما صبه الآدمي وغيره. تذنيب يجب الحد والقرض، قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما. يعني لو كان إنسان ثوب لامرأته، ثوب فستان، هذه مثل معرمية، الثوب هو كالمعرمية، لو كان ثوب لامرأته وقعت فيها نجاسة، والثوب من حرير، الحرير غالي الثمن، إذا وقع فيه نجاسة وكان نقرصه الإنسان يفركه يعرف أن هذا يمزق الثوب، كيف الحل في التطهير؟ قال لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتغسله. إذا كان القرص يؤثر على الثوب إذا كان غالي الثمن، بين هنا قال اقرأ: يجب الحث والقرص إن لم يتضرر المحل به. كونه إن لم يتضرر جعله قيد، بمعنى أنه لو تضرر المحل فاتفق لا يجب القرص. شوف أي أخرى. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا في الأصح. إذا عجز عن ذلك معركة جزيلة لا يضر. نعم. أو هما عجزا في الأصح ويضر، بل بقاء طعمها في الأصح. وقال القاضي: بقاء أثر النجاسة بعد اتباع العدل. كيف يصير بقاء طعمها؟ كيف يصير بقاء طعمها؟ نقول هذا؟ نقول هذا؟ أراد أن يقول إناء من فخار أو إناء من خشب وقعت فيها قطعة لحم منتنة فغسلتها ثم ظهر لك أنها نقيت وأنها طهرت ووضعت فيها مرة وجدت تشرب المرة وجدت طعم اللحم المنتنة هذا، يعني أقرب مثال تقريب هذا التقريب، ولا كيف الطعم يبدأ الإنسان يقول الإنسان يجوز إلا في هذه الصورة بس. نقرأ. نعم نقرأ. وقال القاضي: بقاء أثر النجاسة بعد استيفاء العدد معفو عنه، ويعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو تبطيله وجفافه كعصره في الأصح. هذا مثال الثوبة يعني في الثياب، فقبلت ما بدت عصرها، فمن اشترط العدد فمن قال ثلاث غسلات لابد من كل عصرة بغسلة، إذا حطيت الماء ثم عصرته هذه غسلة، ثم الماء الثاني ثم عصرته هذه غسلة، فمن اعتبر العدد، ومن لم يعتبر العدد لابد أن يكاثر. نعم. وغمسه في ماء كثير راكد لم يظهر حتى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر حتى ينفصل عنه. في سولة واو مقلوبة يشطبها، لا معنى لا في هذا الموضوع مثل كلام مثل، لو في ماء كثير وفي ثوب فيه نجاسة ووضعته في ذاك الماء الكثير، فكيف تعتبر فيه العدد أو الغسلات؟ الغسلات إنك ترفعه بعد ما تغسله لابد من رفعه ثم إعادته مرة ثانية، فرفعه عنها وعطره يعتبر غسلة ثم إعادته الغسلة الثانية، وإن لو غسلته بداخل المكان يقول هذا لا يعتبر غسل. أراد أن يقول ذلك. نعم. وقيل يكفي تحريكه وقمقضته فيه، إذا كان ما راكد كثير معنى كبير ما حد الكثرة في المياه كل ثانية تكون كل ثانية يعني حوالي 10 سنوات قرني تبلغ اقرا. وفي المغني والشرح ان تمر عليه اجزاء لم تلاقي، كما لو مرت عليه جريات في الماء الجاري، وان عصر ثوبا في ماء، وان عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسله ينبني عليها. فغسلة يبنى عليها تعتبر. وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفع منه تعتبر غسلة. في ماء آنية كبيرة جدا أو مستنقعة كذا، أصلا في إنسان ثوب لازال إذا عصرته يعتبر غسلة حتى لو ما رفعته. أنا أقول الشرط الرفع، ترفعه حتى تعتبر غسلة. نعم. وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسلة يبني عليها. لابد من عصر. فغسلة يبني عليها ويغسل. وإذا غمس ثوبا نجسا في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر منه شيء ولا يعتد بها غسلة. لو معه جزء من الغطرة فيها نجاسة من هذه العمامة وأتي إليه بكأس مثل كأس زمزم هذا وأراد غسل جزء الغطرة فيها وغمسها فيها، تطهر العمامة ولا ما تطهر؟ وليعتد بهذا الغمس وهذا العطر لا يعتد، تنجس الماء وبقت النجاسة في العمامة لا بد ما تكون كثيرة، وإلا يسكب عليها من برا، فإما أن يصب عليها من الخارج وإلا تغمس. إذا غمست بماء كثير إذا جاز إذا عثرتها تعتبر غسلة ثم تعيدها مرة ثانية، تعيدها مرة أخرى. أما إن كان الماء قليل وألخلت طرف العمامة في هذا الماء فينجس الماء ولا يطهر طرف العمامة. عرف هذا؟ نعم. وإن وضعه فيه ثم صب عليه الماء فغمره ثم عصره مرارا متعددة طهر، نص عليه لأنه وارد كصبه عليه في غير إناء. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح. هو سبق في أول الكتاب أنه لا يطهر النجاسة إلا الماء في المذهب، عرفنا هذا؟ فعلى هذا عندهم أن ما عدا الماء لا يطهر النجاسات، فهذا فيه نوع من الشدة. في أقوال أخرى يعني توافق قول أبي حنيفة عند الحنفية رحمهم الله أن النجاسة ما تزال بالماء تزال بأي مائع آخر له قوة الماء في إذهاب عين النجاسة، وتزال كذلك بغير الماء كالريح والشمس والهواء الجاف طهر النجاسات عند الماء. المائع غير الماء نوعين، نوع يكون سخين كاللبن ومرق اللحم مر علينا هذا لا طهر النجاسات، لكن كالحل وماء العنب سائل قوي طهر النجاسات، بل أقوى نفوذا من الماء. هذا القول الصحيح هو الصواب، أن ما عدا الماء من السوائل التي فيها قوة النفوذ تطهر النجاسة إن شاء الله. والقول الصحيح في هذه المسألة أن الشمس والريح وهما من غير الماء تطهر النجاسات لأدلة سيذكرها المؤلف رحمه الله فيما يأتي. يعني لو قال إنسان لو وقع النجاسة على بساط وعرضت للريح والشمس شهر ثم جئت لقيتها ناشفة ولا ريح عليها ولا أثر عليها، اللي صلى عليها ولا ما صلى؟ الصواب أن يصلى عليها، لأن الصحابة يخبرنا رضي الله عنه أن المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تمر فيه وتبول، كان المربيين يذهبون، ما كان يغسلون أثر ذلك، ويتركونها للشمس والريح فتطهر. طبعا مسجده صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى، مسقف بسعر خلله شمس وهذا وهواء، ومفتوح الجوانب كان فيه من هواء فيه الشمس، فكان فطر يطهر من ذلك، فدل على أن الريح والشمس طهر النجاسات. اقرأ. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف. ما تقول يا عمر؟ عندما قسم الماء إلى طائر أي مال؟ يعني يرى أن الطاهر يطهر النجاسات، ما تطهر حدث. تسألنا عن الطاهر من المياه، الطاهر يطهر النجاسات لكن يرفع حدث لا يتوضأ به، لكن يزيل عين النجاسة. نعم يعني. اقرأ. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف، لأنه عليه السلام أمر بغسل بول الأعرابي. الأعرابي نعم. الأعراب. ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأن الأرض محل النجس فلم تطهر بالجفاف كالثياب. هذا أدلة للمشهور من المذهب يقول لو كانت الشمس تطهر النجاسات ما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب على الماء، فقال دعوها للشمس الهواء طاهرة، فلما لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم دل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة. نعم. واختار المجد وغير يطهر إذا ذهب أثر النجاسة. اختار المجد أبو البركات أن أثر النجاسة إذا ذهب بدون فعل إنسان ولا مطر ولا مياه، إنما بعوامل زمن من رياح وشمس لا تطهر. هذا هو الصواب لما أخبرناكم أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلاب والقطط تقول بالمسجد ما كان أفضل نظر. نعم. وقيل وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، في حبل غسيل، واختاره الشيخ تقي الدين. لا يقال حبل الغسيل النجس وتعرض للشمس والهواء، فلو نشرت عليه ثوب مبلول الماء الغسيل غالبا ما تقع عليها الطيور، غالبا ما تقع عليها الطيور، وغالبا ما ينشر عليها ثياب الأطفال والنجاسة لم تطهر فيها، كثرة ما يبول الطفل لا يستطيع مداركة وملاحقة غسله، فينشرونه لتجفيف الطفل الرضيع، أجيبوه على حروف ما كانت الحفائض عندها يعني، فينشرونها إما لكثرة الأطفال والمشاغل ما عندهم قلة المياه كذلك، فينشر حتى يجف فيعلق هذا البول بحبل الغسيل. ولو جاء إنسان غسل ثوبه وأراد تعليقه على الثوب هذا والثوب رطب والحبل ناشف، فلا ينتقل تلك النجاسة إلى الثوب إلا ما ينتقل، ينتقل. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول أن حبل الغسيل المعرض للشمس والهواء يطهر، يعني الشمس تطهره والهواء يطهره، لو علقت عليه ثوب ولو كان مبلول ما ليس بين ليس بين هذا دليل من دليل المجد، دليل المجد على ان الشمس والهواء يطهران النجاسه. قال اختار هذا حفيده ابن تيميه رحمهم الله جميعا والسامعين والمسلمين. نعم. يا لا يقال جفاف الارض طهورها، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرح البخاري، لأنه في البخاري تعليقا وليس فيه تبول. هذا أثر البخاري تعليق، اسمنا تعليق، يعني أن البخاري رحمه الله تعالى ساقه بصيغة الجزم دون سند. قال وقال عبد الله بن عمر، ما قال روينا عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر، لا يأتي بسند، فذكره تعليق. والتعليق المذكورة في صحيح البخاري كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة، لكنه رضي الله عنه لم يوردها لأنه لم توافق شرطه، لكن في خارج الصحيح صحيح. كل تعاليق البخاري المجزومة إذا ما قال قيل، بل إذا قال قال فلان فقد قيل فلان أو روي عن فلان، فبين قوله فقال فلان وروى فلان، فما قاله بهذا النوع قال فلان وروى فلان تعتبر صيغة مجزومة. فما علقه التعليق معناه ما أن يرويني رأسا عن الصحابي، بينه وبين الصحابي ثلاثة أشخاص قرون طويلة. البخاري رحمه الله توفي في القرن الثالث 200 وشوية 250، فلم ير أحد من الصحابة ولا كبار التابعين، فكون يروي عن الصحابة يسمى ذا معلق، كأنه علق بينه وبين الأثر ذلك. فيقول إن كان روى هذه الصيغة بصيغة التعليق المجزوم فهي صحيحة في السند، فكون الشارح رحمه الله يضعفها لأنها تعليقا في صحيح البخاري، لكن الصحيحة ثابتة. عبد الله بن عمر إذا قال كانت الكلاب، أي يعني به في عهده صلى الله عليه وسلم، أي يعني به كانت في عهده صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا، إنك أنت العفو الغفور، وصلى الله على